تسع قاف شين ميم ياء راء الداخلة وقشمير الخارجة عند آخر الإقليم وفي الجزء التاسع، ثم في الجانب الغربي منه بلاد الهند الأقصى ويتصل فيه إلى الجانب الشرقي فيتصل من أعلاه إلى العاشر وتبقى في أسفل ذلك الجانب قطع من بلاد الصين فيها مدينة شيغون، ثم تتصل بلاد الصين في الجزء العاشر كله إلى البحر المحيط والله ورسوله أعلم وبه سبحانه التوفيق وهو ولي الفضل والكرم. الإقليم الثالث وهو متصل بالثاني من جهة الشمال ففي الجزء الأول منه وعلى نحو الثلث من أعلاه جبل درني معترض فيه من غربيه عند البحر المحيط إلى الشرق عند آخر هو يسكن هذا الجبل من البربر أمم لا يحصيهم إلا خالقهم حسب ما يأتي ذكره. وفي القطعة التي بين هذا الجبل والإقليم الثاني وعلى البحر المحيط منها رباط مماس ويتصل به شرق بلاد سوس ونولي وعلى سيمتها شرق بلاد درعا ثم بلاد سجل ماس ثم قطع من صحراء نستر المفازة التي ذكرناها في الإقليم الثاني وهذا الجبل متلي على هذه البلاد كلها في هذا الجزء وهو قليل الثنايا والمسالك في هذه الناحية الغربية إلى أن يسامت وادي ملوية فتكثر ثناياه ومسالكه إلى أن ينتهي وفي هذه الناحية منه أمم المصطمد ثم هنتان ثم تين ملك ثم كدميوه ثم مشكورا وهم آخر المصاميد فيه ثم قبائل صنهاكا وهم صنهاجا وفي آخر هذا الجزء منه بعد قبائل زنات هو يتصل به هنالك من جوفيه جبل أورس وهو جبل كتانما وبعد ذلك أمم أخرى من البرابر نذكرهم في أماكنهم. ثم إن جبل درني هذا من جهة غربيه متلي على بلاد المغرب الأقصى وهي في جوفيه ففي الناحية الجنوبية منها بلاد مراكش وغمات وتادلا وعلى البحر المحيط منها رباط أسافي ومدينة سلا وفي الجوف عن بلاد مراكش بلاد فاس ومكناسة الوتازة وقصر كتانما وهذه هي التي تسمى المغرب الأقصى في عرف أهلها وعلى ساحل البحر المحيط منها بدان أصيلة والعرايش وفي سمت هذه البلاد شرق بلاد المغرب الأوسط وقاعدتها تلمسان وفي سواحلها على البحر الرومي بلد هنين ووهران والجزائر لأن هذا البحر الرومي يخرج من البحر المحيط من خليج طنجة في الناحية الغربية من الإقليم الرابع ويذهب مشرقا فينتهي إلي بلاد الشام فإذا خرج من الخليج المتضايق غير بعيد فسح جنوبا وشمالا فدخل في الإقليم الثالث والخامس ستون فألام هذا الألف كان على ساحله من هذا الإقليم الثالث الكثير من بلاده ثم يتصل ببلاد الجزائر من شرقها بلاد بجاية في ساحل البحر ثم قسطنطينية في الشرق منها وفي آخر الجزء الأول وعلى مرحلة من هذا البحر في جنوبي هذه البلاد ومرتفعة إلى جنوب المغرب الأوسط بلد الشير ثم بلد المسيلة ثم الزاب وقاعدته بسكرة تحت جبل أوراس المتصل بدرنا كما مر وذلك عند آخر هذا الجزء من جهة الشرق والجزء الثاني من هذا الإقليم على هيئة الجزء الأول ثم جبل درني على نحو الثلث من جنوبه ذهب فيه من غرب إلى الشرق فيقسمه بقطعتين ويغمر البحر الرومي مسافة من شماله فالقطعة الجنوبية عن جبل درني غربيها كله مفاوز وفي الشرق منها بلد عذامسي وفي سيمتها شرق أرض وداني التي بقيتها في الإقليم الثاني كما مر والقطعة الجوفية عن جبل درني ما بينه وبين البحر الرومي في الغرب منها جبل أورس وتبسة ورأوبس وعلى ساحل البحر بلد بون ثم في سمت هذه البلاد شرق بلاد أفريقيا، فعلى ساحل البحر مدينة تونس ثم سوسة ثم المهدية، وفي جنوب هذه البلاد تحت جبل درم بلاد الجريد توزر وقفصة وانفزاوة، وفي ما بينها وبين السواحل مدينة القيروان وجبل وسلات وسبيت لو على سمت. هذه البلاد كلها شرق بلد طرابلس على البحر الرومي، وبإزائها في الجنوب جبل دمر ونقرة من قبائل هوار متصلة بجبل درن، وفي مقابل عذامسي التي مر ذكرها في آخر القطعة الجنوبية، وآخر هذا الجزء في الشرق سويق ابن مشكورة على البحر، وفي جنوبها مجالات العرب في أرض ودان، وفي الجزء الثالث من هذا الإقليم يمر أيضا فيه جبل درن، إلا أنه ينعطف عند آخره إلى الشمال ويذهب على سيمته إلى أن يدخل في البحر الرومي، ويسمى هنالك طرف أوثان والبحر الرومي، من شماليه يغمر طائف منه إلى أن يضايق ما بينه وبين جبل درن فريدي وراء الجبل في الجنوب، وفي الغرب منه بقي أرض ودن ومجالات العرب فيها ثم زويلة ابن خطاب ثم رمال وقفار إلى آخر الجزء في الشرق، وفي ما بين الجبل والبحر في الغرب منه بلد سرة على البحر ثم خلاء وقفار تجول فيها العرب ثم أجدابية ثم برقة عند منعطف الجبل ثم طلمس على البحر هنالك، ثم في شرق المنعطف من الجبل مجالات هيب ورواحة إلى آخر الجزء، وفي الجزء الرابع منها الإقليم، وفي الأعلى من غربيه سحاري برقيق، وأسفل منها 61 بلاد هيب ورواحة، ثم يدخل البحر الرومي في هذا الجزء فيغمر طائف منه إلى الجنوب حتى يزاحم طرفه الأعلى، ويبقى بينه وبين آخر الجزء قفار تجول فيها العرب، وعلى سيمتها شرق بلاد الفيوم، وهي على مصب أحد الشعبين من النيل الذي يمر على الله هنا من بلاد الصعيد في الجزء الرابع من الإقليم الثاني، ويصب في بحيرة فيوم، وعلى سيمته شرق أرض مصر ومدينتها الشهيرة على الشعب الثاني الذي يمر بدلاس من بلاد الصعيد عند آخر الجزء الثاني، ويفترق هذا الشعب افتراقه ثانية من تحت مصر على شعبين آخرين من شتنوف وزفتة، وينقسم الأيمن منهما من قرمط بشعبين آخرين، ويصب جميعها في البحر الرومي، فعلى مصب الغربي من هذا الشعب بلد الإسكندرية، وعلى مصب الوسط بلد رشيد، وعلى مصب الشرقي بلد دمياط، وبين مصر والقاهرة وبين هذه السواحل البحرية أسافل الديار المصرية كلها محشوة عمران وفارجة، وفي الجزء الخامس من هذا الإقليم بلاد الشام وأكثرها على ماء صفي، وذلك لأن بحر القزم ينتهي من الجنوب وفي الغرب منه عند السويس، لأنه فيما مرهم داء من البحر الهندي إلى الشمال ينعطف أخذ إلى جهة الغرب فتك ونقطع من انعطفه في هذا الجزء طويل، فينتهي في الطرف الغربي منه إلي السويس، وعلى هذه القطع بعد السويس فران ثم جبل الطور ثم أي لمدين ثم الحوراء في آخرها، ومن هنالك ينعطف بساحله إلى الجنوب في أرض الحجاز كما مر في الإقليم الثاني في الجزء الخامس منه، وفي الناحية الشمالية من هذا الجزء لقطع من البحر الرومي غمرت كثيرة من غربيه عليها الفرمة والعريش، وقارب طرفها بلد القزم فيضايق ما بينهما من هنالك، وبقي شبه الباب مفضيا إلى أرض الشام، وفي غربي هذا الباب فحصئتيه أرض جرداء لا تنبت كانت مجالا لبني إسرائيل بعد خروجهم من مصر وقبل دخولهم إلى الشام 40 سنة كما قصه القرآن، وفي هذه القطعة من البحر الرومي في هذا الجزء طائفة من جزيرة قبرص وبقيتها في الإقليم الرابع كما نذكره، وعلى ساحلة هذه القطعة عند الطرف المتضايق لبحر السويس بلد العريش وهو آخر الديار المصرية وعسقلان وبينهما طرفي هذا البحر، ثم تنحط هذه القطعة في انعطافها من هنالك إلى الإقليم الرابغ عند طرابلس وغزة، وهنالك ينتهي البحر الرومي في جهة الشرق. وعلى هذه 62 ألف لام قاف طاء عين أكثر سواحل الشام، ففي شرقه غزة ثم عسقلان وبانحراف يسير عنها إلى الشمال بلد قيساريا، ثم كذلك بلد عكا ثم صور ثم صيدا، ثم ينعطف البحر إلى الشمال في الإقليم الرابع ويقابل هذه البلاد الساحلية من هذه القطعة. في هذا الجزء جبل عظيم يخرج من ساحل أيلة من بحر القزم ويذهب في ناحية الشمال منحرفة إلى الشرق إلى أن يجاوز هذا الجزء ويسمى جبل اللكم، وكأنه حاجز بين أرض مصر والشام، ففي طرفه عند أيلة العقبة التي يمر عليها الحجاج من مصر إلى مكة، ثم بعدها في ناحية الشمال مدفن الخليل عليه الصلاة والسلام عند جبل السرى، يتصل من عند جبل اللكام المذكور من شمال العقبة ذاهب على سمة الشرق، ثم ينعطف قليلا وفي شرقه هنالك بلد الحجر وديار ثمود وتويماء ودومة الجندل وهي أسافل الحجاز، وفوقها جبل ردوي وحصون خيبري في جهة الجنوب عنها، وفيما بين جبل السرى وبحر القزم صحراء تبوك، وفي شمال جبل السرى مدينة القدس عند جبل اللكام ثم الأردن ثم طبريا، وفي شرقها بلاد الغور إلى أذرعات، وفي سيمتها شرقا دومة الجند الآخر هذا الجزء وهي آخر الحجاز، وعند منعطف جبل اللكام إلى الشمال من آخر هذا الجزء مدينة دمشق مقابل صيدا وبيروت من القطعة البحرية، وجبل اللكام يعترض بينها وبينها، وعلى سمة دمشق في الشرق مدينة بعلبكة ثم مدينة حمص في الجهة الشمالية آخر الجزء عند منقطع جبل اللكام، وفي الشرق عن بعلبك وحمص بلد تدمر ومجالات البادية إلى آخر الجزء، وفي الجزء السادس من أعلاه مجالات الإعراب تحت بلاد نجد واليمامة ما بين جبل العرج والصمان إلى البحرين وهجري على بحر فارس، وفي أسافل هذا الجزء تحت المجالات بلد الحيرة والقادسية ومغايد الفرات، وفيما بعدها شرق مدينة البصرة، وفي هذا الجزء ينتهي بحر فارس عند عبادان والأبلى من أسافل الجزء من شماله، ويصب فيه عند عبادان نهر دجلة بعد أن ينقسم بجداول كثيرة وتختلط به جداول أخرى من الفرات، ثم تجتمع كلها عند عبادان وتصب في بحر فارس، وهذه القطعة من البحر متسعة في أعلاه متضايقة في آخره في شرقيه والضيق عند منتهاه مضايق للحد الشمالي منه، وعلى عدوتها الغربية منه أسافل البحرين وهجر الأحساء، وفي غربها أخطب والصمان وبقي أرض اليمامة، وعلى عدوته الشرقية سواحل فارس من 63 على وهو من عند آخر الجزء من الشرق على طرف قد امتد من هذا البحر مشرق ووراءه إلى الجنوب، في هذا الجزء جبال القفص من كرمان وتحت هرمز بلاد فارس مثل سابور ودار بجرد ونسا واستخرى وشاهجان وشيراز، وهي قاعدتها كلها وتحت بلاد فارس إلى الشمال عند طرف البحر بلاد خول ستان، ومنها إلى أهواز وتستر وصدي وسابور والسوسي ورام هرمز وغيرها وأرجان، وهي حد ما بين فارس وخول ستان، جبال الأكراد متصلة إلى نواحي أصبهان وبها مساكنهم ومجالاتهم وراءها في أرض فارس وتسمى الرسوم، وفي الجزء السابع في الأعلى منه من المغرب بقي جبال القفص، ويليها من الجنوب والشمال بلاد كرمان ومكان ومن مدنها إرودني والشير حاني وجير في تويز دشير والبهرج وتحت أرض كرمان إلى شمال بقية بلاد فارس إلى حدود أصبهان ومدينة أصبهان في طرف هذا الجزء ما بين غربه وشماله ثم في المشرق عن بلاد كرمان وبلاد فارس أرض سجستان وكوه ستان في الجنوب وأرض كوه ستان في الشمال غربا ويتوسط بين كرمان وفارس وبين سجستان وكوه ستان وفي وسط هذا الجزء المفاوز العظمى القليلة المسالك لصعوبتها ومن مدن سجستان بوست والطاق وأما كوه ستان فهي من بلاد خراسان ومن مشاهير بلادها سيرخس وكوه ستان آخر الجزء وفي الجزء الثامن من غربه وجنوبه مجالات الجلح من أمم الترك متصلة بأرض سجستان من غربها وبأرض كايل الهندي من جنوبها وفي الشمال عن هذه المجالات جبال الغور وبلادها وقاعدتها غزبة فرضة الهندي وفي آخر الغور من الشمال بلاد أستيراباد ثم في الشمال غرب إلى آخر الجزء بلاد هرات أوسط خراسان وبها أسفراين وقشان وبوشنج ومروي إرهوض والطالقان وجورجان وتنتهي خراسان هنالك إلى نهر جيحون وعلى هذا النهر من بلاد خراسان من غربيه مدينة بلخ وفي شرقيه مدينة ترمذ ومدينة بلخ كانت كرسي مملكة الترك وهذا النهر نهر جيحون مخرجه من بلاد وجار في حدود بدخشان مما يلي الهند ويخرج من جنوب هذا الجزء وعند آخره من الشرق فينعطف عن قرب مغرب إلى وسط الجزء ويسمى هنالك نهر خرناب ثم ينعطف إلى الشمال حتى يمر بخراسان ويذهب على سيمته إلى أن يصب في بحيرة خوارزم في الإقليم الخامس كما نذكره ويمده عند انعطافه في وسط الجزء من الجنوب إلى الشمال خمس أنهار عظيمة من بلاد الخطل والوخش 64 ميم نون شرقيه وأنهار أخري ألف مقصلة من جبال البطن من شرقيه أيضا وجوفي الجبل حتى يتسع ويعظم بما لا كناه له ومن هذه الأنهار الخمسة الممدة له النهر وخشاب يخرج من بلاد الطبت وهي بين الجنوب والشرق من هذا الجزء فيمر مغربا بانحراف إلى الشمال إلى أن يخرج إلى الجزء التاسع قريبا من شمال هذا الجزء يعترضه في طريقه جبل عظيم يمر من وسط الجنوب في هذا الجزء مشرق بانحراف إلى الشمال إلى أن يخرج إلى الجزء التاسع قريبا من شمال هذا الجزء فيجوز بلاد الطبك إلى القطعة الشرقية الجنوبية من هذا الجزء ويحول بين الترك وبين بلاد الخطل وليس فيه إلا مسلك واحد في وسط الشرق من هذا الجزء جعل فيه الفضل بن يحيي سد وبني فيه بابا كسد يأجوج ومأجوج فإذا خرج نهري وخشاب من بلاد الطبت واعترضه هذا الجبل فيمر تحته في مدى بعيد إلى أن يمر في بلاد الوحش ويصب في نهر جيحون عند حدود بلخي ثم يمر هابطا إلى الترمذ في الشمال إلى بلاد الجوز جنوى في الشرق عن بلاد الغور فيما بينها وبين نهر جيحون بلاد الناسان من خراسان وفي العدوى الشرقية هنالك من النهر بلاد الخطل وأكثرها جبال وبلاد الوخش ويحدها من جهة الشمال جبال البتمي تخرج من طرف خراسان غربي نهر جيحون وتذهب مشرقة إلى أن يتصل طرفها بالجبل العظيم الذي خلفه بلاد الطبت ويمر تحته نهر وخشاب كما قلناه فيتصل عند باب الفضل بن يحيي ويمر نهر جيحون بين هذه الجبال وأنهار أخرى تصب فيه منها نهر بلاد الوخش يصب فيه من الشرق تحت الترمذ إلى جهة الشمال ونهر بلخ يخرج من جبال البتم مبداه عند الجوزجان ويصب فيه من غربيه وعلى هذا النهر من غربيه بلاد آمدي من خراسان وفي شرقي النهر من هنالك أرض إلصغدي وأسري وشن من بلاد الترك وفي شرقها أرض فرغانة أيضا إلى آخر الجزء شرق وكل بلاد الترك تحوزها جبال البتم إلى شمالها وفي الجزء التاسع من غربه أرض التبت إلى وسط الجزء وفي جنوبيها بلاد الهند وفي شرقيها بلاد الصين إلى آخر الجزء وفي أسفل هذا الجزء شمال عن بلاد التبت بلاد الخزلجية من بلاد الترك إلى آخر الجزء شرق وشمال ويتصل بها من غربيها أرض فرغانة أيضا إلى آخر الجزء شرق ومن شرقيها أرض التغرغر من الترك إلى الجزء شرق وشمال وفي الجزء العاشر في الجنوب منه جميع بقية الصين وأسافره وفي الشمال بقية 65 بلاد التغرغر ثم شرق عنهم بلاد خرخير من الترك أيضا إلى آخر الجزء شرق وفي الشمال من أرض خرخير بلاد كثمان من الترك وقبالاتها في البحر المحيط جزيرة الياقوت في وسط جبل مستدير لا منفذ منه إليها ولا مسلك والصعود إلى أعلاه من خارجه صعب في الغاية وفى الجزيرة حياة قتال وحصي من الياقوت كثير فيحتال أهل تلك الناحية بما يلهمهم الله إليه وأهل هذه البلاد في هذا الجزء التاسع والعاشر فيما وراء خراسان والجبال كلها مجالات للترك أمم لا تحصي وهم ضواع رحال أهل إبل وشاه وبقر وخيل للنتاج والركوب والأكل وطوائفهم كثيرة لا يحصيهم إلا خلقهم وفيهم مسلمون مما يلي بلاد النهر نهر جيحون ويغزون الكفار منهم الدائنين بالمجوسية فيبيعون رقيقهم لمن يليهم ويخرجون إلى بلاد خراسان والهند والعراق الإقليم الرابع يتصلب الثالث من جهة الشمال والجزء الأول منه في غربيه قطع من البحر المحيط مستطيلة من أوله جنوب إلى آخره شمال وعليها في الجنوب مدينة طنجة ومن هذه القطعة تحت طنجة من البحر المحيط إلى البحر الرومي في خليج متضايق بمقدار 12 ميلا ما بين طريف والجزيرة الخضراء شمالا وقصر المجاز وسبت جنوبا ويذهب مشرقا إلى أن ينتهي إلي وسط الجزء الخامس من هذا الإقليم وينفسح في ذهابه بتدريج إلى أن يغمر الأربعة الأجزاء وأكثر الخامس من هذا الإقليم الثالث والخامس كما سنذكره ويسمى هذا البحر البحر الشامي أيضا وفيه جزائر كثيرة أعظمها في جهة الغرب يابسة ثم مارقة ثم منرقة ثم سردانية ثم صقلية وهي أعظمها ثم بلونسي ثم أقيتش ثم قبرس كما نذكرها كلها في أجزاؤها التي وقعت فيها ويخرج من هذا البحر الرومي عند آخر الجزء الثالث منه وفي الجزء الثالث من الإقليم الخامس خليج البنادق يذهب إلى ناحية الشمال ثم ينعطف عند وسط الجزء من جوفه هو يمر مغربا إلى أن ينتهي في الجزء الثاني من الخامس ويخرج منه أيضا في آخر الجزء الرابع شرق من الإقليم الخامس خليج القسطنطينية يمر في الشمال متضايقة في عرض رمية السن إلى آخر الإقليم ثم يفضي إلى الجزء الرابع من الإقليم السادس وينعطف اللي في بحر نيتشي ذاهبا إلى الشرق في الجزء الخامس كل هو نصف السادس من الإقليم السادس كما نذكر ذلك في أماكن هو عندما يخرج هذا البحر 66 ألف لام راء واو ميم ياء من البحر المحيط في خليج طنجة وينفسح إلى الإقليم الثالث يبقى في الجنوب عن الخليج قطعة صغيرة من هذا الجزء فيها مدينة طنجة على مجمع البحرين وبعدها مدينة سبتة على البحر الرومي ثم قطاون ثم باديس ثم يغمر هذا البحر بقية هذا الجزء شرقا ويخرج إلى الثالث وأكثر العمارة في هذا الجزء في شماله وشمال الخليج منه وهي كلها بلاد الأندلس الغربية منها ما بين البحر المحيط والبحر الرومي أولها طريفي عند مجمع البحرين وفي الشرق منها على ساحل البحر الرومي الجزيرة الخضراء ثم مالقة ثم المنقب ثم المريا وتحت هذه من لدن البحر المحيط غربا وعلى مقربة منه شريش ثم البلا وقبالاتها فيه جزيرة قادس وفي الشرق عن شريش ولبلا إشبيلية ثم استجهو قرطبة ومديلة ثم غرناطة وجيان وأبدا ثم وادي عش وبسط وتحت هذه شنتيمرية ويشلب على البحر المحيط غربا وفي الشرق عنهما بطريوس وماردة ويادرا ثم غافق وبزجالة ثم قلع رياح وتحت هذه أشبون على البحر المحيط غربا وعلى نهر باجا وفي الشرق عنها شنترين وموزية على النهر المذكور ثم قنطرة السيف ويسامت أشبون من جهة الشرق جبل الشارات يبدأ من المغرب هنالك ويذهب مشرق مع آخر الجزء من شماليه فينتهي إلي مدينة سالم فيما بعد النصف من هو تحت هذا الجبل تلبير في الشرق من فورنة ثم تليطل ثم وادي الحجارة ثم مدينة سالم وعند أول هذا الجبل فيما بينه وبين أشبون بلد قلمريا وهذه غربي الأندلس وأما شرقي الأندلس فعلى ساحل البحر الرومي منها بعض المريا قرطاجنة ثم لوفتة ثم دانية ثم بالنسية إلى طرطوش آخر الجزء في الشرق وتحتها شمال ليورق هو شقورة تاخمان بسط وقلع رياح من غرب الأندلس ثم مرسية شرقا ثم شاطبة تحت بالنسية شمالا ثم شقري ثم طرطوش ثم تركونا آخر الجزء ثم تحت هذه شمال أرضي من جالة وريد متاخمان لشقورة وتليتلا من الغرب ثم أفراغ الشرق تحت طرطوش وشمال عنها ثم في الشرق عن مدينة سالم قلع أيوب ثم سيقسطة ثم لأرده آخر الجزء شرقا وشمالا والجزء الثاني من هذا الإقليم غمر الماء جميعه إلا قطع من غربيه في الشمال فيها بقية جبل البرنات ومعناه جبل الثنايا والسالك يخرج إليه من آخر الجزء الأول من الإقليم الخامس يبدأ من الطرف المنتهى من البحر المحيط عند آخر ذلك الجزء جنوب وشرق ويمر في الجنوب 67 باء ألف نون حائر ألفاء إلى الشرق فيخرج في هذا الإقليم الرابع منحرفة عن الجزء الأول منه إلى هذا الجزء الثاني فيقع فيه قطعة منه تفضى ثناياها إلى البر المتصل وتسمى أرض غشكونيا وفيه مدينة خريدة وقلقشونا وعلى ساحل البحر الرومي من هذه القطع مدينة برسلونا ثم أربونا وفي هذا البحر الذي غمر الجزء جزائر كثيرة والكثير منها غير مسكون لصغرها ففي غربيه جزيرة سردانية وفي شرقيه جزيرة صقلية متسعة الأقطار يقال إن دورها 700 ميل وبها مدن كثيرة من مشاهيرها سيرقوسة وبليرم وترابغة ومازري ومسيني وهذه الجزيرة تقابل أرض أفريقية وفيما بينهما جزيرة عدوش ومالطة والجزء الثالث من هذا الإقليم مغمور أيضا بالبحر إلا ثلاث قطع من ناحية الشمال الغربية منها أرض قلور والوسطى من أرض أبكيردا والشرقية من بلاد البنادق والجزء الرابع من هذا الإقليم غمور أيضا بالبحر كما مر وجزائره كثيرة وأكثرها غير مسكون كما في الثالث والمغمور منها جزيرة بلونس في الناحية الغربية الشمالية وجزيرة أقيتش مستطيلة من وسط الجزء إلى ما بين الجنوب والشرق منه والجزء الخامس من هذا الإقليم غمر البحر منه مثلثة كبيرة بين الجنوب والغرب ينتهي الضلع الغربي منها إلى آخر الجزء في الشمال وينتهي الضلع الجنوبي منها إلى نحو الثلثين من الجزء ويبقى في الجانب الشرقي من الجزء رقعة نحو الثلث يمر الشمالي منها إلى الغرب منعطفة مع البحر كما قلنا هو في النصف الجنوبي منها أسافر الشام ويمر في وسطها جبل اللكم إلى أن ينتهي إلي آخر الشام في الشمال فينعطف من هنالك ذاهبة همزة تحت الألف كسر لام فتح ألف ألف لام قاف طائرة ألف لام شين راء قاف ياء الشمالي ويسمى بعد انعطفه جبل السلسلة ومن هنالك يخرج إلى الإقليم الخامس ويجوز من عند منعطفه قطع من بلاد الجزيرة إلى جهة الشرق ويقوم من عند منطفه من جهة المغرب جبال متصلة بعضها ببعض إلى أن ينتهي إلي طرف خارج من البحر الرومي متأخر إلى أخر الجزء من الشمال وبين هذه الجبال صنايا تسمى الدروب وهي التي تفضى إلى بلاد الأرمن وفي هذا الجزء رقع منها بين هذه الجبال وبين جبل السلسلة فأما الجهة الجنوبية التي قدمنا أن فيها أسافر الشام وأن جبل اللكام معترض فيها بين البحر الرومي وآخر الجزء من الجنوب إلى الشمال فعلى ساحل البحر بلد أنترتوس في أول الجزء من الجنوب متاخمة 68 لام غين زين وطرابلس على ساحله من الإقليم الثالث وفي شمال أنترتوس جبل ثم إلى ضيقية ثم إسكندرونة ثم سلوقية وبعدها شمال بلاد الروم وأما جبل اللكم المعترض بين البحر وآخر الجزء بحافاته فيصاقبه من بلاد الشام من أعلى الجزء جنوبا من غربيه حصن الحواني وهو للحشيشة الإسماعيلية ويعرفون لهذا العهد بالفداوية ويسمى مصيات وهو قبالة أنترتوس وقبالة هذا الحصن في شرق الجبل بلد سلمية في الشمال عن حمص وفي الشمال وفي مصيات بين الجبل والبحر بلد أنطاكيا ويقابلها في شرق الجبل المعرة وفي شرقها المراغة وفي شمال أنطاكيا المصيصة ثم أذنة ثم ترسوس آخر الشام ويحاذيها من غرب الجبل قنصرين ثم عين زربة وقبال قنصرين في شرق الجبل حلب ويقابل عين زربة منبج آخر الشام وأما الدروب فعن يمينها ما بينها وبين البحر الرومي بلاد الروم التي هي لهذا العهد للتركمان وسلطانها ابن عثمان وفي ساحل البحر منها بلد أنطاكيا والعلايا وأما بلاد الأرمن التي بين جبل الدروب وجبل السلسلة ففيها بلد مرعش وملاطية والمعرة إلى آخر الجزء الشمالي ويخرج من الجزء الخامس في بلاد الأرمن نهر جيحان ونهر سيحان في شرقيه فيمر بها جيحان جنوبا حتى يتجاوز الدروب ثم يمر بطرسوس ثم بالمصيصة ثم ينعطف هابطا إلى الشمال ومغربا حتى يصب في البحر الرومي جنوب سلوقية ويمر نهر سيحان موازية لنهر جيحان فيحاذي المعرة ومرعش ويتجاوز جبال الدروب إلى أرض الشام ثم يمر بعين زربة ويجوز عن نهر جيحان ثم ينعطف إلى الشمال مغربا فيختلط بنهر جيحان عند المصيصة ومن غربها وأما بلاد الجزيرة التي يحيط بها منعطف جبل اللكام إلى جبل السلسلة ففي جنوبها بلد الرافضة والرقة ثم حران ثم سروج والرها ثم نصيبين ثم سميسات وآمر تحت جبل السلسلة وآخر الجزء من شماله وهو أيضا آخر الجزء من شرقيه ويمر في وسط هذه القطعة نهر الفرات ونهر دجلة يخرجان من الإقليم الخامس ويمران في بلاد الأرمن جنوبا إلى أن يتجاوز جبل السلسلة فيمر نهر الفرات من غربي سميسات وسروج وينحرف إلى الشرق فيمر بقرب الرافضة والرقة ويخرج إلى الجزء السادس ويمر دجلة في شرق آمدي وينعطف قريبا إلى الشرق فيخرج قريبا إلى الجزء السادس وفي الجزء السادس من هذا الإقليم من غربيه بلاد الجزيرة وفي ستة